وفقه الله سماه هو الحقيقة في موضوع مهم يعني، وهو في شيء من بيان بعض المنكرات، الغناء والموسيقى بين اللهو والوعيد. الغناء والموسيقى بين اللهو والوعيد، ومن تأليف أخينا الحبيب الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري. طبعا هو الكتاب هذا أيضا قدم له مجموعة من أهل العلم، هو قال أنه لما رأى انتشار الغناء، وهذا من نسأل الله العافية أنه الله سعيد يطهر بلاد المسلمين من مثل هذه الأخباث، قال أنه وجدت أنه سبب ذلك تسهيل بعض أهل العلم أو المنسوبين للعلم بفتاوى تبيح لهم مثل هذا الغناء، تبيح للناس لعامة الناس، واتكوا عليه ونحو ذلك. فألف مؤلفا مستقلا في هذا وسماه الغناء والموسيقى. والجميل فيه طبعا قرر فيه من الكتاب والسنة وأقوال السلف والعلماء وحكاية الإجماع المحكي في مسألة تحريم الغناء والموسيقى، وذكرها وحررها. لكن الجميل فيه الصور المعاصرة للموسيقى التي قد يغفل عنها الناس، مثل نغمات الجوال ونحوها، أو ما في بعض البرامج أو الأشياء المصاحبة أو نحو ذلك، ما حكم مثل هذه إن كانت أنغام موسيقى أو نحو ذلك، وتحرير بعض الأشياء المهمة اللي قد تختلط ببعض المسائل. يعني الإجماع منقول على تحريم الغناء، طيب هناك غناء قيل بجوازه، طيب هل هذا يعارض الإجماع؟ لا، هو بيّن الفرق بينهما وأنه لا يخلط أحد، ما نقل جوازه وغير ما نقل تحريمه. وهذا من الأشياء المهمة، وهو الأماكن تفصيل الأماكن المشكلة وبيان وجه الإشكال والجواب عنه. هذا من أميز ما يميز ترى الرسائل والكتابات والمؤلفات، وإلا ترى الباقي يعتبر مثل الجمع تقريبا. صحيح. يعني ما إذا كان تأليفك لن يجيب على إشكالات حقيقة سيقل مقداره، لينصير مجرد تجميع، ما الفرق بينك وبين آخر يجمع. صحيح. لكن إذا يجيب على إشكالات ويطرح قضايا معينة مهمة تمس حياة الناس ويجيب عنها، هذا يجعل الكتاب قيمة. طبعا هذا في نفس الباب، لكنه طبعا من تأليف أحد الأئمة القدامى، وهو الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله، صاحب المغني مشهور. له رسالة، هو سئل عن مسألة رقص الصوفية وغنائهم وهذا والطرب عند ذكر الله ونحو ذلك، فألف رسالة في الرد عليهم سماه فتيا في ذم الشبابة والرقص والسماع. وهذه الفتيا طبعا مطبوع عدد من الطبعات قديما، لكن أخونا الحبيب هذا طبعا هذه رسالة من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد المجيد بكر، أنا ما أدري ليش مصغرين الخط، ومن إصدارات مكتبة الغرباء. طبعا رسالة لطيفة كما ترى، هو يقول وقف على نسختين خطيتين مهمة جدا للكتاب ونفيسة جدا، فأخرج الكتاب. عجيب، هي مستقلة، ما هي منزوعة من كتاب آخر. لا، ليست منزوعة من كتاب، بل هي فتية أصلا، ولهذا هي حتى اسمها واضح أنه اسم ما هي ضمن رسالة، ما هو رسالة، ولا ألفها تأليفا، رسالة سؤال وفتية أرسلت وعادت الفتاوى ما تعنون، فكتبت فتية في ذم الشباب والرقص والسماع، المراد بها يعني أنه هي في حول هذا الموضوع. جميل. وطبعا هذا الكتاب من للإمام ابن قدامة رحمه الله.